قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من روائع القصص. معنا النهاردة مع قصة الحقيقة مؤثرة جدا جدا، وكل ما افتكر القصة دي الحقيقة افتكر قصة الثبات، ثبات الإنسان على دينه، ثباته على عقيدته، تمسكه بدينه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن المتمسك بدينه في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده له أجر 50 صحابيا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فقال الصحابة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. وكما ثبت أيضا عند أحمد بسند صحيح أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فمحتاجين نشوف قصة الثبات في زمن حصل فيه انتكاس كتير جدا، وما زال بيحدث انتكاس بين صفوف جيل الصحوة الذين أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبهم على الطاعة وعلى الإيمان وعلى التقوى وعلى التوحيد، اللهم آمين. كتير جدا بنشوف حوادث انتكاس ما بين أخت لبست خمار أو لبست نقاب وبعد أسبوع خلعته، أخ ابتدى يلتزم وابتدى يصلي ويروح المسجد وبعد كده ساب طريق الاستقامة. فعايزين نقول تعالوا نشوف القصة دي تبقى هدية لكل أخت وكل أخ عشان يثبتوا، لكل أب ولكل أم، لكل المسلمين عشان نثبت في هذا الزمان في زمن الفتن. واعلموا أن الله عز وجل ضاعف لكم الأجر بشكل لا يخطر على قلب بشر إذا تمسكنا بديننا في زمن الفتن. القصة رواها الإمام أحمد بسند حسن وبعض أهل العلم وضعف بعض أهل العلم، وذا للأمانة التي اتفقنا عليها منذ بداية دعوتنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا جميعا. القصة يعني رجح كثير من أهل العلم أنها القصة رويت بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القصة باختصار شديد جدا وببساطة عشان أمهاتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي يفهمونا وحاضرين معانا في الموضوع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله عز وجل أن يكرمه برحلة الإسراء والمعراج، ودي كانت تكريم للنبي عليه السلام ويعني ربط على قلب النبي بعدما أوذي في يوم الطائف، وانتم عارفين طبعا النبي عليه السلام لما راح يوم الطائف أوذي إيذاء شديدا. النبي عليه السلام رايح على رجليه 90 كيلومتر عشان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلم يستجيبوا، ويا ريت اكتفوا بكده وبس، لا ده فضلوا يؤذوا النبي عليه السلام ويضربوا النبي لحد ما سالت الدماء من رجل النبي عليه السلام. وعاد النبي حزينا حتى قال: فذهبت وانا مهموم حتى وصلت الى قرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف 5 كيلو، الى اخر القصه اللي كلكم عارفينها. المهم النبي رجع طبعا حزين جدا جدا جدا، فكأن المولى عز وجل يقول له بلسان الحال: إن كان أهل الأرض يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن كانوا لم يعرفوا قدرك فتعالى لتعرف قدرك بين أهل السماء. فكانت رحلة الإسراء والمعراج. القصة اللي بحكيها ديت إيه علاقتها بالإسراء والمعراج؟ أصل القصة ديت النبي عليه السلام حصل ليه موقف في الإسراء والمعراج خاص بالقصة ديت. إيه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو صاعد إلى السماوات العلى شم ريحة جميلة جدا كأطيب رائحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لدرجة أن الريحة من جمالها لفتت نظر النبي. يعني النبي لو ما كانش لفتت نظر الريحة الجميلة دي ما كانش سأل سيدنا جبريل عليه السلام، إنما قال: ما هذه رائحة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. إيه قصة ماشطة ابن فرعون يا جبريل؟ بدأ جبريل عليه السلام يحكي القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي بعد كده النبي عليه السلام بدأ يحكيها للصحابة، اللي بعد كده الصحابة حكوها للتابعين إلى تابع التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه القصة. القصة باختصار يا جماعة إن فرعون، طبعا فرعون عارفين فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري. ففرعون كان طبعا كان ليه بنت، البنت دي كانت صغيره في السن لكن كانت ذكيه جدا ولماحه قوي. فالمهم البنت دي كان طبعا ليها طبعا ماشطه، واحده بتخدمها، تسرح لها شعرها، توضب لها حياتها، يعني تنظم لها هدومها، تظبط لها اوضتها، اللي هي بيسموها عندنا دلوقتي المربيه. فكانت ماشطه ابنه فرعون، وكانت تسمى ماشطه لان كان يغلب على بنت فرعون انها كانت تحب الزينه. طول ما قاعده سرحي لي شعري، وضبي لي وشي، اعملي لي مش عارف كريمات ايه، ظبطي لي يعني ايه حياتها كلها كده. فسميت على الغالب من صنعها انها دائما تمشط لها شعرها، ماشطه ابنه فرعون. في يوم من الايام الماشطه ديت قاعده مع بنت فرعون، وهي قاعده معاها بدات تمشط لها شعرها، وهي بتمشط لها شعرها غصب عنها من غير ما تقصد المشط وقع على الارض. فقالت المراه بعفويه شديده جدا كده، قالت بسم الله. ودي المسلم دايما بيتصرف التصرف دوت بعفويه من غير ما يقصد في اي موقف. يجي مثلا وهو ماشي فيجي يعني مثلا الكعبل بسم الله، يجي يفتح الباب بسم الله، يجي مثلا ياكل بسم الله، وقعت منه حاجه بسم الله. فدائما يعني لا ننسى اسم الله سبحانه وتعالى. فهي مدت ايديها فبتقول بسم الله. فالبنت طبعا كان فرعون كان يعبد من دون الله، هو حتى بيقول لهم بصراحه ما علمت لكم من اله غيري، ما تدورش يمين ولا شمال، انا الاله الوحيد اللي موجود في الكون ده كله. فكانت بنته كانت مغروره جدا، وكانت مغروره اكتر بابيها، فكانت تعتقد في ابيها ما يعتقده هو في نفسه، يعني هي كانت بتعتقد ان ابوها ده هو الاله فعلا. فالماشطه بنت فرعون لما وقع المشط قالت ايه بسم الله. فالبنت بكل غرور وثقه بتقول ايه ابي، يعني انت بتسمي باسم ابي؟ قالت لا، بل ربي وربك ورب ابيك الله جل وعلا. البنت مسكت الموضوع ده بقى على مين؟ على ماشطة ابنة فرعون اللي هي الماشطة بتاعتها. خد بالك الماشطة عايشة فين؟ في القصر مع مع مع فرعون ومع بنته. وشيء طبيعي جدا ان الماشطة طالما انها قريبة بقى من بنت فرعون، وهي بقى المربية بتاعتها، وايه اللي بتشرف عليها من يوم ما اتولدت لحد ما كبرت، شيء طبيعي يكون ليها مكانة وليها معزة. تعرفين يعني ده من اصحاب القصور يقول لك معلش الداية او عفوا المربيه بتاعت الاولاد دي معلش دي ليها مكانه خاصه، دي كانها ام ليها. فيعني مهما جبنا مثلا من خادم ولا سفرجي ولا ده ولا لا لا لا، كل ده ليه مكانه تانيه، لكن مكانه هذه المراه تختلف عن مكانه اي حد. فهي ليها مكانه فعلا ومحبوبه، وهي البنت يعني ايه تتعامل معها فعلا كانها ام ليها. لكن بقى في الحته دي بالذات بقى لم تستطع البنت انها تمسك نفسها. فقالت لها ابي، أما هي قالت بسم الله قالت لها أبي؟ قالت لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا. طبيعي جدا في بعض القصور اللي من المنظر ده، خصوصا إن كانت قصور بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى، يعني عايش أهلها على الكفر بالله، لأن فرعون كان كافرا وكانت ابنته على نفس ملته، تمام كده؟ فطالما عايشين على الكفر فأكيد بيبقى فيه مش معاصي بقى، يعني هم ما بنسميهاش بحقهم معاصي، إنما فيه بلاوي بيعملوها. والبنت دي ممكن يكون عايشة حياة خاصة بيها وعايزة حد يكتم سرها، فما صدقت تمسك زلة على الماشطة. فقالت أولك رب غير أبي؟ أنت بتعبد حد غير ربنا؟ قالت أجل، ربي وربك ورب أبيك الله جل وعلا. فقالت أخبر أبي؟ تحب أروح أقول له؟ خدوا بالك بقى، هنا كانت البنت قصد حاجتين، إما أنها قصد أنها تزل الماشطة فتنزل وتركع عند رجليها تقول لها أبوس رجليك، أوعي تقولي له أحسن ممكن يقتلني أو يعذبني أنا وأولادي، واما ان البنت دي كان ممكن يكون لها حياه شخصيه، والماشطه ممكن تكون اطلعت على بعض الاسرار ديت، فعلشان تضمن ان الماشطه ديت مش هتقدر تتكلم عنها ولا تجيب سيرتها في اي سر من الاسرار ديت، مسكت عليها الزله قالت بس هي دي فرصتي ان انا امسك عليها الزله دي واتصرف براحتي بقى في حياتي، ما تقدرش تيجي تقول لي لا عيب ولا حرام ولا كذا، لا خلاص. فكان ليها هدفين. الماشطه كانت كاتمه ايمانها من فتره كبيره، نفس الفعله اللي كانت عاملاها امراه فرعون اللي هي ام البنت ديت. امراه فرعون كانت مؤمنه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، يعني وضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فامراه فرعون كانت تكتم ايمانها، وهناك أيضا رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أيضا، وهذه المشيطة أيضا كانت تكتم إيمانها. لكن يا جماعة هتكتم إيمانها لحد إمتى؟ تعرفين الإنسان بيبان عليه، يعني مهما كتم بيبان عليه. سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل معاه اتنين السجن، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين، سمت الإحسان باين على الوش، سمت الإسلام باين على الوش. أبو طلحة الأنصاري لما قال لأم سلمة أتجوزك؟ قالت له مهري يكون الإسلام. قال لها ومن لي بالإسلام؟ قالت له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل المسجد هو لسه كان لسه كافر، لسه ما اسلمش، اول ما دخل النبي شافه وشاف كده الاسلام ابتدى يترسم على وشه، فقال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبيني. ولما عبد الله بن سلام الحديث رواه مسلم لما دخل على النبي عليه السلام، حين دخل النبي المدينه كان لسه داخل المدينه، قال فانجفل الناس الي، اسرعوا الي، قال فكنت في من انجفل الي، فلما رايت ونظرت الى وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فبيبان يا جماعه على الوش، يعني مهما هي اخفت اسلامها ولا ايمانها بالله، لازم في لحظه من اللحظات هتتكشف. وهي تخفي صلاتها لحد امتى؟ وهتخفي عبادتها لحد امتى؟ وهتخفي ذكرها لله لحد امتى؟ فكانها اتخنقت ونفسها تصرخ في الكون كله تقول يا جماعه يا ناس انا مؤمنه، انا بحب ربنا، انا بعبد ربنا. خدت بالك اختنا الفاضله من المثل الجميل ده؟ اكيد من جواكي الحمد لله، ما انتش محتاجه تكتمي ايمانك لانك في اسره مسلمه وموحده. ممكن يكون الاب مضايق عليك شويه عشان حجابك، ممكن تكون الام مضايقه عليك، يا بنتي ما تلبسيش حجاب دلوقتي لما تتجوزي يا حبيبتي، تمام، وبعدين تقعدي في بيتك البسي حجاب زي ما انت عايزه. بنقول لامهاتنا وابائنا ربنا يبارك فيهم، احمد ربنا ان ربنا يسر الهدايه لبنتك من غير كد منك ولا تعب. غيرك بنته ماشيه في الشارع بالاسترتشات والبضيهات ومبينه جسمها وبتفتن طوب الارض، وكل ده في ميزان سيئاتك، في كل ده في ميزان سيئاته، وهو نفسه بيتمنى ويشتهي ان بنته دي ربنا يهديها، وبيبكي ليل ونهار بين يدي الله ان ربنا يهدي له بنته، ومش طايل. وانت الحمد لله ربنا هدالك بنتك، معترض ان ربنا هدالك بنتك؟ وبكلم الزوج اللي معترض ان زوجته تلبس حجاب، او زعلان انها لابسه حجاب، او بيقول لها تبقى طارق لو ما قلعتيش الحجاب، بقول له ان لم تكن رجلا مسلما فعلى الاقل كن ذكرا، والذكر يغار على الانثى. فيعني الرجوله ما هياش ان انت تضرب زوجتك وان انت تخصبها انها تتخلى عن سمت الحياء والحجاب، لا، بالعكس، ان انت تحاول بقدر امكانك تحافظ على زوجتك وتلزمها بالحجاب حتى لا يكون ذلك، حتى يكون ذلك في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان بنت فرعون قالت لها اخبر ابي، قالت لها قولي له انا ان كان عليا نفسي اصرخ في الدنيا دي كلها اقول لهم ان انا مؤمنه. فرحت البنت بالتالي. وخد بالك من حاجه، والبنت لو ما كانتش عايزه تساوم هذه المشيطه ما كانت من الاول خالص من غير ما تقول لها اخبر ابي كانت راحت قالت لابوها على طول، صح ولا لا؟ لكن هي فعلا كانت عايزه تساومها على حاجه معينه. ايه هي الحاجه؟ لم تذكر في الروايه. المهم فراحت لابوها، يا ابي ده في المشيطه بتاعتي، انا بالصدفه كده اكتشفت انها بتعبد اله غيرك. يا خبر ابيض، بتعبد اله غيري؟ هاتوها لي. فرعون في التو واللحظة راح باعت لمشطة ابنتي، قال لها تعالي انت في اله بتعبدي غيري؟ قالت اجل، ربي وربك الله جل وعلا. فرعون كان عامل حساب اليوم دوت، وكان محضر آلة خاصة لعذاب اي واحد يخرج عن انه يعبد فرعون او يعبد اله من دون فرعون. كان محضر آلة، الآلة دي ضخمة جدا جدا، عاملها على صورة بقرة نحاسية. خد بالك البقرة ديت معمول لها سمة خاصة كده ان تولع تحتها النار، فتبقى عاملة زي الفرن المشتعل من جوه، اللي يخش جوه في ساعتها مباشرة بينفصل اللحم بتاعه عن العظم، زي حمامات بخار كده، بس بقى على نار بقى مش على بخار. فالمهم فرح منادي مشطة بنته، قال لها انت عارفة ان اللي يخرج عن دايرة العبودية ليا ممكن يتعمل فيه ايه؟ قالت له عارفة. قال لها انت عارفه ان البقره النحاسيه دي انا اعددتها لكل من يخرج عن انه يكون عبد عندي؟ قالت له عارفه، ومستعده لاي شيء تمر بيه، لكن كل اللي عايز اقوله ان انا بعبد ربي وبحب ربي. ما كان من فرعون بقى ياخد بالك بقى، ما فيش بقى لا وفاء بقى ولا اخلاص ولا بتاع الكلام ده كله، نسي كل بقى العهد الطويل لخدمه هذه المراه لابنتي. انت نسيت ده هذه المراه هي اللي استقبلت بنتك لما اتولدت، هي اللي ياما شالتها، هي اللي ياما غيرت لها، هي اللي ياما نظفتها واكلتها وشربتها وغطتها ورعيتها وحرستها وعملت كل ده عشان خاطرك. نسيت كل ده؟ اه نسي كل ده، لان هؤلاء ليس لهم عهد ولا ذمه ولا وفاء ولا امان. وراح واخد امراه فرعون وجايبها، وكان عندها 5 اولاد. خمس أولاد تتراوح أعمارهم ما بين سن الرضاعة إلى سن العاشرة. يعني ولد مثلا عنده 9 سنين، الثاني مثلا 6 سنين، الثالث مثلا 4، اللي مش عارف ده عنده سنتين، آخر واحد كان طفل رضيع ما زال يرضع، لسه طفل صغير. فراح جايب الأولاد الخمسة وقدام عينيها وبدأت النار تشتعل. وعايز حضرتك تتخيلي المشهد العظيم ده، مشهد مهيب. يعني عشان النهارده حضرتك متضايقه مجرد ان جوزك قال لك هتخلعي الحجاب ولا طلاق، قال على الحجاب وتقوم قال على الحجاب، مع اول كلمه تتقال بتتخلي عن يعني واجب وعن فرض ربنا فرضه عليكي وفرضه عليكي النبي صلى الله عليه وسلم. هي ما شاء الله شافت البقر امامها بتحمى واولادها الخمسه هيترموا في البقره دي وهيتقتلوا في التو واللحظه قدام عينيها، ورغم ذلك ثبتت على دينها وعلى عقيدتها وعلى ايمانها. ده رساله يا جماعه، رساله لكل مسلم بيفرط في دينه كده بالسهل مع اي ابتلاء، اي ابتلاء يحصل له ايا كان حتى لو كان بسيط، ما فيش مشكله عنده ان هو يضحي بدينه كله من اجل ان هو ينجو من هذا البلاء. وبعدين يقول لك والأسوة في ذلك والقدوة، إن سيدنا عمار بن ياسر قال كلمة الكفر من وراء قلبي وقد قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن. أيوة الكلام ده إذا كنت هتنجو من عدو، لكن أنت متمسك بدينك فبتقول الكلمة دي عشان تنجو ما فيش مشكلة، إنما عشان تتخلى عن دينك بالكلية، تترك الصلاة تترك العبادة، هذا لا يقوله أحد، خد بالك. فالمهم الشاهد في الموضوع إن هي أيام بسيطة يا جماعة عايشينها، والكل سيلقى الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينها ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقي النار، ابعد نفسك عن النار، خد بالك، واتقي النار. أختنا الفاضلة صنفان من أهل النار لم أرهما، ده كلام حبيبي كما عند مسلم، وكان منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. فرعون أحضر بقى الجنود وجاب مشطة ابنة فرعون وجاب أولادها الخمسة، وبدأ الانتقام من هذا الإنسان عياذا بالله الجاحد، وبدأ يجيب ولد ولد، بدأ بالكبير وراح أمرهم وراحوا رميينه في البقرة. البقرة مجرد ما ينزل جواه هذا الولد بينفصل اللحم عن العظم وبيموت في التو اللحظة، وبيطلع ريحة كده ريحة شواء، تشم ريحة الشوي بتاع الجسم بتاعه، والأم واقفة. طبيعة المرأة يا جماعة رقيقة، لا تتحمل المناظر دي أبدا، طبيعة المرأة رؤية يعني لا تتحمل، طبيعتها عاطفية ما تتحملش مناظر الضرب والتعذيب والحرق والكلام ده كله. فما ظنك إن كان اللي بيتحرق قدامها ده ابنها حبيبها؟ وبدأ ابنها الأولاني يتحط، وعايزك تتخيل وعايزك تتخيلي المشهد العجيب ده، الابن اتحط في البقرة وبدأت الريحة تطلع والشواء يطلع والولد بيصرخ والأم واقفة قلبها بتقطع ومش قادرة تعمل حاجة، وبدأت صورة الذكريات تمر، يوم ما اتولد الابن دوت، ويوم ما رضعته وأكلته، ويوم ما خدته في حضنها، ويوم ما كانت بتغطيه، ويوم ما كانت بتعالجه، ويوم ما كانت بتسهر عشان يرتاح، ويوم ما كانت بتاخد اللقمه من بقاه وتديها له، كل صوره الذكريات للولد دوت مرت قدام عينيها، والولد عمال بيتشوي والدخان طالع، وهي حاسه ان ابنها خلاص مات، وهي ما زالت واقفه وثابته على دينها، وفرعون عمال يبص لها نظره خبز. التاني جابوا التاني قدام عينيها وبدا يحط الولد التاني لعلها يمكن ترجع مرة تانية، والابن عمال يستغيث بأمه، يا أمي انقذيني، يا أمي ارحميني، يا أمي الحقيني، يا أمي هيولعوا في هيقتلوني زي ما قتل أخويا، وهي ما زالت ثابتة على دينها لا تريد أن تفرط في دينها. والله منظر صعب جدا، ويعني الواحد أنا مش لاقي كلام أعلق بيه على المشهد ده. أم وأولادها عمالين بيتقتلوا قدامها واحد ورا التاني، وهي كل دوت كانت ممكن ترحم أولادها بكلمة واحدة، خلاص يا فرعون انا كفرت بالله وامنت بيك، خلاص انت واولادك في عيني ديت قبل عيني دي، سبحان الله. لكن هي عارفه ان هي لحظات، وممكن واحد فيكم او واحده فيكم تقول طب ما هي كانت السبب في عذاب اولادها، ليه تعمل كده في اولادها، مش حرام عليها؟ اقول هي ضربه، عملت موازنه بين ان اولادها يعيشوا معززين مكرمين ولكن كفار، وبين ان هم يموتوا شهداء عند الله لانهم لم يبلغوا سن التكليف، هم ما زالوا على الفطره، وبين انهم يموتوا شهداء هم وهي، ويبعثوا يوم القيامه في اعلى درجات الجنه بعد الانبياء والصديقين اللي بعدها على طول الشهداء. ففضلت ان هم يموتوا بدري بدري قبل ما يتفتنوا في دينهم ويلقوا الله عز وجل ليلتقوا جميعا ويبقوا اسره واحده جميله في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما كان من الطفل الثاني الا انه بدا يصرخ يا امي الحقيني يا امي ارحميني، وهي دموعها على خدها ومش قادره تتحمل صراخ ابنها. خدوا الابن الثاني وحطوه في البقره وبدا الابن جسمه يسيح وبدا اللحم ينفصل عن العظم وبدات ريحه الشواء والدخان طالع قدام عينين امه، وامه قلبها بيتقطع على ابنها الثاني اللي مات. وبدا ياخدوا الثالث ده عنده كام سنه؟ حوالي 5 سنين، طفل صغير يصعب على اي انسان. وبداوا ياخدوه ودخلوه وبدا الطفل يصرخ مره ثانيه، يا امي حرقوا اخواتي الاثنين، موتوا اخواتي الاثنين، يا امي الحقيني انا مش صعبان عليكي، هو انا يا امي. وبدا يصرخ الولد والام قلبها بيتقطع، لكن تعمل ايه؟ نفسها ان ربنا يجمعها هي واولادها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. بدا الابن الثالث يتحط قدام عينيها في البقره والولد بيبكي ودموعه بتقطع في قلبها، وترمى الولد الثالث جوه البقره وبدا الجسم يسيح وبدا العظم يبان وبدا الولد الشواء بتاعه يطلع والريحه تطلع والام قلبها بيتقطع، وفرعون عمال يبص لها، ها هترجع ولا نكمل؟ وما زالت هي ثابتة على دينها. والله مثال عظيم جدا جدا لكل إنسان بيفرط في دينه كده بكل سهولة، لكل واحدة لحد النهاردة لسه ما بتفكرش تلبس حجاب ولا لأ. بص أختنا الفاضلة، أم عمالة بتضحي بأولادها الخمسة وهتضحي بنفسها هي كمان علشان تفوز بنعمة التوحيد، عشان تلقى الله عز وجل وهي موحدة لله سبحانه وتعالى. فالدنيا هتمر بحلوها وبمرها، ولن يبقى إلا أن الإنسان يلقى الله عز وجل على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. بدأ يجيب الرابع. الرابع ده عنده كم سنة؟ عنده 2 سنين. يا الله، طب الواحد يتحمل ازاي ده الطفولة في السن ده؟ يعني ليها طعم وليها معنى وبسمته بالدنيا واللي فيها ودمعته بتقطع في القلب. بدأ الابن، يا أمي يا أمي ارحميني، أنا ما أتحملش النار يا أمي، يا أمي يا أمي انقذيني يا أمي، أنا مش صعبان عليك يا أمي، تسيب إخواتي الثلاثة يتقتلوا يا أمي. بدأ الطفل عين يتكلم، وبدأت زبانية فرعون تاخد هذا الطفل وترميه في البقرة، وبدأت الريحة تطلع وبدأ الشواء يحصل وبدأ اللحم ينفصل عن العظم. أصبح أولادها الأربعة جوه البقرة النحاسية ديت، أصبح أولادها الأربعة مقتولين، هم الأربعة لم يبقى منهم لحم ولا جلد، لم يبقى إلا العظام. وجي الدور المؤثر بقى، جي الدور المؤثر، وهي كل مرة مع كل ولد بيتقتل كل مرة بتستحضر شريط الذكريات للابن دوت، يوم ما اتولد ويوم ما رضعته ويوم ما اكلته ويوم ما خدته في حضنها ويوم ما كانت بتلعبه ويوم ما كانت بتغطيه ويوم ما كانت بتسهر عليه وهو مريض ويوم ويوم. سبحان الله، بدأت تستحضر شريط الذكريات. جه الدور بقى على أصعب لحظة في حياة ماشطة ابنة فرعون. هياخدوا مين؟ طفلها الرضيع واخواته بيتقتلوا، حست ان هو جعان فألقبته ثديها، فبدأ الطفل يرضع. اتقتل الأولاني والثاني والثالث والرابع، وجي الدور على الخامس كان بيرضع. يعملوا إيه؟ بدون رحمة وبدون أي شيء أو أدنى ذرة من الرحمة في قلوبهم، نزعوا الطفل الرضيع من صدر أمي. قطرات اللبن نزلت على خده الصغير الجميل، قطرات اللبن ما زالت على إيديها، وهي عمالة تبص لقطرات اللبن اللي كان بيرضعها وتبص لطفلها الرضيع وهو بيصرخ ويبص لها ويمد ايده عايز يكمل رضاعته. وفجأة مرة واحدة انفطر قلب هذه المرأة وبدأت تتلهف على ابنها وبدأت تقول ابني وبدأت تصرخ ولسه بتقبل عليه، ومرة واحدة كانت هترجع بقى خلاص عندنا بسبب هذا الطفل الصغير، لأن إحساس الأم بطفلها الرضيع بيبقى أقوى مليون مرة من إحساسها بأي طفل تاني. ولسه هترجع، ويقدر المولى عز وجل بقى أنت ضحيتي بأولادك الأربعة، جيتي على الخامس هتكفر بالله؟ فثبتها الله عز وجل إكراما من عنده جل وعلا. شفت أدي ربنا رحيم ودود وتواب وشكور جل وعلا؟ شفت أدي رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ كان ممكن الأم في اللحظة دي يا جماعة تفقد أولادها الأربعة وتيجي عند الخامس وتكفر بالله وتندم العمر كله إنها كفرت بالله وإنها فقدت أولادها الأربعة قدام عينيها، لكن لا، مش ربنا اللي يعمل فيها كده. ربنا رحيم ودود، انت ضحيتي بالأربعة ما جاتش على الخامس، ضحي بيه وتعالوا عند الجنة انتوا كلكم الستة، تعالوا هكرمكم في الفردوس الأعلى، تعالوا هخليكم تشوفوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله، ما كان من هذه الأم له إلا أنها تفطر قلبه وبدأت خلاص تنادي ابني ورايحة ناحيته ولسه هتتراجع، وإذا بالمولى عز وجل ينطق لها هذا الطفل الرضيع ويقول: يا أمه يا أمه اقتحمي في النار فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا الله، طفل رضيع ينطق وينطقه الله عز وجل، أجل ينطقه الله عز وجل كما أنطق كثيرا من الأطفال وعلى رأسهم عيسى بن مريم عليه السلام. أنطق الله لها هذا الطفل الرضيع: يا أمه اقتحمي في النار فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإذا بالأم بكل رضا وبكل صبر وبكل رحمة وحنان تحمل الطفل مرة أخرى وتلقي بنفسها وطفلها في تلك البقرة، فينفصل اللحم عن العظم ويصبح العظام موجودة ومجمعة في هذه البقرة النحاسية. قبل ما الأم تنزل هي وطفلها الرضيع، طلبت طلب واحد من فرعون. قالت له: لي طلب واحد عندك. قال لها: ما هو؟ قالت له: يوم ما موت أنا وطفل الرضيع ده تجمع عظامي أنا وأولاد الخمسة وتحطهم في مكان واحد وتدفننا مع بعض. فقال لها: لك ذلك. يعني ده أقل واجب نقوم بيه معاك إن احنا نجمع عظامك وعظام أولادك مع بعض. وبالفعل جمع فرعون عظام هذه المرأة وعظام أطفالها الذين شاطت لحومهم وخرجت منهم رائحة الشواء، فحول الله تلك الرائحة إلى أجمل وأبهى وأفضل وأعطى الرائحة على وجه الأرض، شمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. هي دي قصة الريحة اللي النبي شمها صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. قصة التضحية يا جماعة دي قصة بتحدث كل يوم وهتحصل كل يوم منذ بعثة آدم، منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. القصة دي بتتكرر كل يوم. ياما ناس ضحت بأولادها وياما ناس ضحت بنفسها عشان خاطر ان هم يثبتوا على الحق. فاكرين امرأة فرعون؟ امرأة فرعون ايضا عذبت. يعني فرعون ما عذبش المشرطة بس، ده عذب زوجته نفسها، كانوا يخرجونها في الشمس ويفضلوا يعذبوا فيها حتى انها في اخر لحظة يعني قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. فقال ابو هريرة: فأظهر الله أو رفع الله لها بيتها في الجنة، فرأته في نفس اللحظة اللي كان فرعون أمرهم بقى بدل ما يعذبوها بقى اقتلوها، فأخذوا حجرا كبيرا وأرادوا أن يلقوها على رأسها، قبل أن يصل الحجر إلى رأسها فاضت روحها إلى بريها جل وعلا بعد أن رأت بيتها في الجنة وتبسمت، حتى قال الجنود قالوا إنها قد جنت، بنضربها بالحجر وهي بتضحك جنت، وهي لم تجن وإنما رأت جنة الرحمن ورأت قصرها في جنة الرحمن جل وعلا. أم عمار سمية، سمية التي أراد منها أبو جهل أن تكفر بالله جل وعلا فأبت، فطعنها بحربته في موطن عفتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وكتير كتير من نسائنا ضحوا بكل حاجة علشان يفوزوا بنعمة التوحيد. قد إيه قد إيه الدين غالي، دينك دينك لحمك دمك، أغلى حاجة عندك هي دينك، حافظ على دينك، حافظ على دينك. التضحيات ما بتنتهيش يا جماعة، وما ننساش التضحيات بتاعت أمهاتنا، أمهاتنا في فلسطين وفي العراق. ما ننساش أبدا كلمة أو مشهد عظيم جدا شفته لأم فلسطينية ابنها عنده 16 سنة واستشهد برصاص الغدر اليهودي ورايحة تدفنه، وهي بتبكي وفرحانة بتقول له: مبروك عليك يا عريس، أول ليلة في قبرك يا حبيبي، وعبال أخوك ما ربنا يكرمه بالشهادة. ما انساش المشهد دوت، ما انساش اللحظة ديت. أنا أهدي هذه القصة إلى أمهاتنا، أمهاتنا وأخواتنا وحبايبنا من أهل فلسطين والعراق، بقول لهم إن شاء الله أكيد أكيد أكيد ربنا هيجبر كسركم، أكيد ربنا هيفرج همكم، أكيد ربنا هيكرمكم ويجمعكم مع أولادكم اللي احتسبتوهم عند ربنا سبحانه وتعالى، أكيد هيجمعكم إن شاء الله. ده ظننا في الله سبحانه وتعالى إن ربنا هيجمعكم مع بعض في جنة الفردوس، وربنا يجمعنا بيكم وربنا يفرج همكم ويزيل كربكم ويجمعنا بيكم على الخير وينصركم على أعدائكم. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا من أهل فلسطين والعراق. يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. دي كانت قصة ماشطة ابنة فرعون، قصة الثبات على العقيدة، قصة الثبات على الإيمان، قصة الثبات على التوحيد حتى نلقى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم